اربط معها ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة. ثم احصل على السبب والعلة، ولكن كره الله انبعاثهم فسبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. إنه محل السؤال، ماذا أعددت لرمضان؟ اللهم بلغنا رمضان، اللهم سلمنا لرمضان، وسلم رمضان لنا، وتسلمه منا متقبلا. إخوتي، ها هو رجب يلفظ أنفاسه الأخيرة، وشعبان يدخل علينا في هجمة سريعة، وشعبان مقدمة سريعة لرمضان. شعبان يتسم بأنه شهر المشاغل والهموم، فيمضي سريعا دون شعور به، حتى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان كله. ثبت في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان كله، يصوم شعبان إلا هذا شهر بين رجب ورمضان، إلى الله، فأحببت أن يرفع عملي وأنا صائم. إخوتي، رمضان على الأبواب، ماذا أعددت لرمضان؟ وإذا وقفنا مع الآية: واحذر من الذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، إذا وقفنا مع قول ربنا جل جلاله: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، إعداد العدة لاستقبال رمضان. لماذا؟ أولا أخي، أريد أن أسألك: كم رمضان مر عليك في حياتك؟ كم هل اعتقت رقبتك من النار؟ بعد كل هذه الرمضانات التي صمتها، هل اعتقت رقبتك من النار؟ أنا هذا حالنا اليوم، فحال الذين اعتقت رقابهم من النار حال آخر. إذن نحن نستعد اليوم لنجهز رقابنا للعتق من النار منذ أول ليلة في رمضان. اللهم اجعلنا من أول العتقاء في رمضان. هذا الأمر يحتاج إلى إعداد عدة. ما العلة في أنهم لم يعدوا عدة؟ يخبرك ربنا، قال: وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. التردد والتراخي والتأخير، إنها قضية الريبة في القلب بين دنيا مزينة وشهوات مستعلية وهموم شاغلة، ده أدخلت ريبة في القلب، فهذه الريبة صنعت ترددا، فلم يستطع الإنسان أن يأخذ قراره وأن ينطلق انطلاقة وأن يعد عدة كما ينبغي. فما الذي جرى؟ وأحذرك أخي من هذا الخطر الداهم، إن كثيرا من العلماء والمشايخ والدعاة والكتاب والباحثين كتبوا في عن أخطر آية في القرآن وأخوف آية في القرآن، وكل ذهب مذهبا، ولكني أنا أعتقد أن من أخطر وأخوف الآيات في القرآن هذه الآية، ولكن كره الله انبعاثهم، أن يكره الله طاعتك، أن يكره الله منك قربة تريدها، أن يكره الله عملك، كره الله انبعاثهم، أن يكره الله قربك، كره الله انبعاثهم. فماذا كان؟ فثبطهم، ثبطهم وقيل اقعدوا اقعدوا، وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن، قل لا تقسموا لا تقسموا لا تقسموا، طاعة معروفة. الله عزيز، عزيز لا يغالب، الله غني، غني لا يحتاج إلى أحد، لذلك إن لم تقبل عليه مبتدئا إياه، من تقرب مني سبرا تقربت منه ذراعا، من أتاني يمشي أتيته هرولة، عبدي قم إلي أمشي إليك، وامشي إلي أهرول إليك، البداية منك. هذه عزة جلال الله، أن يطلب منك أن تكون المبتدئ، أن تكون قادم، أن تكون المقبل. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: أما الأول فآوى إلى الله فآواه الله، وأما الثاني فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما الثالث فأعرض فأعرض الله عنه. أيها الأخ الكريم، أخي وحبيبي في الله، احذر أن يكون الله قد كره طاعتك فثبطك. أيها المعرض عنا، إن إعراضك منا لو أردناك، لو أردناك جعلنا كل ما فيك يردنا. إنها قضية أن يثبطك الله، فلا تستعد لرمضان إياك أن تظن أنها منك، ولكنه الخزلان عياذا بالله. لذلك أرجو أن يبعث هذا الكلام همة فيك لكي تبدأ فعلا الاستعداد لرمضان. كيف نستعد لرمضان؟ كيف نعد عدة؟ أولا بعث الشوق، بعث الشوق لاستقبال رمضان. إن بعض السلف كان يظل 6 أشهر قبل رمضان يقول: اللهم بلغنا رمضان. 6 أشهر وهو في الانتظار يتحفز. كان كثير من السلف رضوان الله عليهم أجمعين، كان كثير منهم رضوان الله عليهم أجمعون، كانوا إذا دخل شعبان أغلقوا حوانيتهم وكفوا عن تعليم العلم وأقبلوا